بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن توحيد الله والحاكمية الإلهية، وذكرنا كلمات قائدي المسيرة القرآنية في هذا المجال واهتمامهم بتحقيق الوحدة الحاكمية الإسلامية وفي جميع جوانبها، والخطاب العقلي والخطاب القرآني لإقناع الجمهور. طبعا عندما نقول الجمهور ليس المراد به اليمنيين فقط، بل الأمة جميعا. الخطاب هذا الخطاب موجه للأمة جميعا. طبعا نميز هنا في خطاب قائدي المسيرة القرآنية بين الحديث الواقعي المرتبط مثلا بقضايا داخلية، بمواقف داخلية، وبين القضايا المرتبطة بالأمة جميعا. الحاكمية الإلهية هذا أمر مرتبط بالأمة جميعا، وهكذا في كل الأمور التي يطرحانها، وأكثر الأمور يطرحانها من هذا الجانب. حتى في الشؤون، أحيانا الشؤون الداخلية نحن نستفيد منها، هذه التجربة، هذا الموقف، لأنه في حقيقته ينطلق من الموقف القرآني. ولذلك نعتبر المسيرة القرآنية مسيرة إسلامية للأمة جميعا، بل للبشر جميعا، لأنها تدعو إلى الحقائق القرآنية وتدعو إلى الإيمان ومقتضيات الإيمان. ذكرنا في الحلقة السابقة أو انتهينا في الحلقة السابقة إلى ما ذكره السيد حسين قائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي حول علاقة التدبير بالحاكمية. وقلنا بأن المؤمن العقل فقط عندما يرى تدبير الإلهي وجمال التدبير الإلهي وحكمة التدبير الإلهي هو نفسه يدعن، يقول يا ربي أنت رحمتنا بتوفير هذه العناية، فوفر لنا عناية أخرى وهي عناية الهداية لنعرف ماذا نفعل. وبالتالي الحقيقة الهداية الإلهية هي من منطلق العناية الإلهية، إرسال الرسل وإنزال الكتب وذكر التعليمات المختلفة، هذا من فضل الله تعالى علينا. هو لا يختلف عن الطعام والشراب وغيره، بل هو أفضل وأكرم، لأن الطعام والشراب مرتبط بحياتنا المادية، بينما تلك التعاليم الإلهية مرتبطة بحقيقتنا، بمصيرنا الأبدي. ولذلك سعادتنا الحقيقية نجدها مع هذه التشريعات، لأنها توفر لنا الأمن في الدنيا، وتوفر لنا السلام النفسي والسكينة الاجتماعية والطمأنينة والراحة، وفي نفس الوقت توفر لنا رضا الله سبحانه وتعالى. إذن هذا قيمة الحاكمية الإلهية. يذكر السيد حسين المفاصلة الخطيرة التي يقوم بها الغافلون عن هذه المعاني، الذين يدعون إلى العلمانية أو الذين لا يهتمون بالحاكمية الإلهية، فبالتالي يوفرون الفرصة في عزل الله تعالى عن هذا النوع من التدبير، تدبير المهم، تدبير الخطير. ولهذا يفسرون اسم الملك بكونه مالكا ومدبرا لشؤون الخلق، لا حاكما ومدبرا لشؤون حياتهم وتنظيمها. يقول في قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك، انظروا الآية الكريمة، ذلكم الله ربكم له الملك. يقول هكذا يقول في آيات أخرى سنصل إليها إن شاء الله، له الملك. جاءوا لينتزعوا هؤلاء العلمانيين أو الغافلين الذين تركوا المجال للعلمانيين، قال جاءوا لينتزعوا فيما يتعلق بالسلطة، فيما يتعلق بالحكم على عباده، فيما يتعلق بولاية شأن عباده، ألم ينتزعها الآخرون من يده سبحانه وتعالى؟ يعني نعم فعلوا هذا، حاربوا الله سبحانه وتعالى في هذا الشأن المهم جدا. قالوا لله أنت فقط تخلق، أنت فقط ترزق، أنت فقط تدير شؤون المجرات والنجوم والكواكب، لكن لا شأن لك بحياتنا. إذن هذا الفصل، فصل الله تعالى عن الحياة، هذا وقعوا في مثل ما وقعت فيه المسيحية، ووقعت فيه دعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل لله قيصر ولله كل شيء. وهذا ما مكن الحكام الظلمة ومستبدين وأهل الأهواء، يعني أهل الأهواء أحيانا أخطر من المستبدين، لأن كما يقال الدكتاتورية الشعبية أخطر من الدكتاتورية الفردية. عندما يصبح الفسقة والأهل المجون وأهل الانحراف هم الذين يدلون بأصواتهم ليوفروا المحل، ليصبحوا آراءهم هي التي تسري، هذا أخطر من الحاكم المستبد. يعني هذا الواقع للأسف الآن، الذين يسخرون من الحكام المستبدين ويتركون للشعوب أن تمارس ما تشاء من أهواء، هم يقعون في مغالطة كبيرة. ولذلك شريعة الله هي لله، لا للحاكم ولا للبرلمان ولا للشعب، لأن ذلك تدخل في صلاحيات أخرى، لأن الذي يشرع لابد أن يكون عالما بكل التفاصيل، تفاصيل الإنسان وحاجات الإنسان العقلية الوجدانية السلوكية الفطرية، عارفا بعلاقاته المختلفة. وطبعا هذا يستحيل، حتى واضعوا القوانين أنفسهم يختلفون اختلافا شديدا، لأنهم أحيانا يراعون المجتمع فيكون ذلك ضد الفرد، ويراعون الفرد فيصير ضد المجتمع. لكن شريعة الله تنسجم أحكامها مع الفرد ومع المجتمع. لماذا؟ لأن الله تعالى الذي خلق الإنسان هو أعلم به، وهو أعلم بمصالحه، وأعلم بالتدبير الذي يتناسب معه. وطبعا لم يقل هذا فقط المسلمون، حتى فلاسفة الغرب أنفسهم يذكرون هذا الأمر، يعني كتاب لألكسيس كاريل بعنوان الإنسان ذلك المجهول، وفيلسوف وطبيب غربي ومطلع الحضارة الغربية وينتقدها انتقادا شديدا، يقول الحضارة الغربية جاهلة بالإنسان، لا تعرف الإنسان، والذي لا يعرف الإنسان كيف يشرع له؟ يعني مثال بسيط، نحن نشتري آلة مثلا معقدة، ولا نأخذ معها الجهاز أو الدفتر الذي يشرح كيف تعمل تلك الآلة، أو لا يكون معنا المهندس الذي يبين لنا كيف نسيرها، سوف ماذا نفعل؟ إما أن نأتي بشخص لا يعرف ذلك فيسير الآلة بطريقة خاطئة، وقد ربما في اللحظة الأولى تفسد تلك الآلة، أو نقوم نحن هكذا كلنا نأتي وكل شخص يجرب. وطبعا لكن ما هو المنهج الصحيح؟ هو أن نذهب إلى الدفتر الذي معه تلك الآلة، ومع المهندس الذي جاء ليبين لنا كيف تسيرها. هكذا الأمر بالنسبة لشريعة الله. الله تعالى أرسل مع الإنسان كتابه، طبعا القرآن الكريم بالنسبة لهذه الأمة جميعا، وكل شيء وكل أمة كان لها، الله تعالى أنزل لها هديها الخاص بها. لكن نحن الآن في الشريعة الخاتمة، فالقرآن موجود، ورسول الله صلى الله عليه وآله الذي أنزل الله تعالى له القرآن موجود، وشرح لنا طبعا عندما نقول موجود من خلال سنته الطاهرة، من خلال تعاليمه المقدسة التي لا ولا ينطق عن الهوى، والتي هي بيان للقرآن الكريم. فعندما نرجع إليها ونرجع إلى القرآن الكريم يبين لنا وكل التفاصيل وواضحة جدا، حتى فقهاء المسلمين استندوا لهذا الأمر واتفقوا في الكثير من المسائل على أكثر القضايا. فلذلك هذا تدبير إلهي، وهذه في مصلحة. لو كان الله تعالى لم يعطي لنا هذه الأشياء ربما، ولكن الله تعالى يستحيل حتى العاقل يقول الذي دبر هذا الكون يستحيل أن يترك الإنسان دون أن يعلمه ماذا يفعل. فإذن هذا الأمر عقلي وأمر مرتبط بالفطرة، ولذلك حتى فلاسفة الغرب ومفكروهم المنصفون وجدوا هذا الأمر واكتشفوه. يذكر السيد حسين تمكن رحمه الله تمكن الظلمة والمستبدين بسبب تلك المفاصلة الخطيرة. طبعا المفاصلة الخطيرة العلمانية في الغرب أو العلمانية التي وقعت في الإسلام، عندما عزل السلطان عن القرآن، عندما جاء من الفقهاء من العلماء أن يشرعوا حكومة المستبد، فهنا يعني تمكن الظلمة والمستبدين. أو ذلك العزل الشيطاني الذي وسوس به الشيطان البشر ليبعدوه عن تدبير شؤونهم. يقول في ذلك يعني السيد حسين رحمه الله: نحن من منحناهم أن يبعدون عن حاكمية الله. يعني تكلم عن الشعوب التي سكتت، استخف قومه فأطاعوه، نحن من منحناهم أن يبعدون عن حاكمية الله، عن سلطان الله، نحن البشر الذين منحناهم أن يبعدون عن حاكمية الله وعن سلطان الله، وأن يتسلطوا هم على رقابنا. كيف يمكن من يدبر شؤون العالم على هذا النحو، ومن يكون هو الملك ثم لا يكون له أي وسيلة لتدبير شؤون عباده ولنفاذ ملكه وسلطانه على عباده؟ أبدا، ليس هذا مما يمكن أن يكون غائبا أو يكون غير واقع. ثم نأتي نحن البشر كل واحد يحكم الآخرين رغما عنهم إما بالغلبة، أو نأتي نحن لنختار فلانا أو فلانا هكذا اختيارا عشوائيا لا يقوم على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى. إذن يقول لا يقوم على أساس من هدي الله سبحانه وتعالى ولا على أساس مقاييس إلهية ومقاييس دينية يرسمها الله سبحانه وتعالى لعباده. ألسنا هنا من أضعنا سلطان الله وأضعنا حاكمية الله علينا؟ إذن هنا يبين أن القضية المشكلة ليست فقط في الحكام، في تلك الشعوب التي سكتت والتي رضيت والتي خضعت، وأولئك الفقهاء الذين بنوا أحكامهم على الأمر الواقع ولم يبنوه على الحقيقة، أمروا بأن يقولوا الحق. وسيد الشهداء كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله: من قال كلمة حق عند سلطان جائر. نحن نقول بأن شريعة الله هكذا، طبقوها أو لا تطبقوها، لكن لا بد أن نقولها. لا يقول الفقيه حتى لو قلت لهم لن يسمعوا مني. نعم، قل حتى لو لم يسمعوا منك. نحن نؤدي واجباتنا في التبليغ. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذا هو الأمر. وبالتالي هؤلاء جميعا، سواء أولئك الذين استبدوا أو أولئك الذين أطاعوا أو أولئك الذين برروا وسوغوا، كل هؤلاء شركاء في غياب شريعة الله عن الواقع، واقع الحياة، وعن الحكم في جميع مجالاته. حتى أولئك الذين يذهبون لصناديق الانتخاب وينتخبون نوابا يضعون تشريعات تخالف شريعة الله، هم شركاء لهم في ذلك. يعني كما ورد في الحديث، الله تعالى لعن ساقي، لعن شارب الخمر، ولعن عاصرها، ولعن كل من يرتبط بها. الشخص الذي يبيع الخمر شريك، شريك، وربما أكثر جرما من شاربها، شارب شخص واحد، ولكن الذي يوفر الخمر للناس هو شريك لها. كذلك الذي يكثر سواد الأحزاب التي تدعو إلى شريعة تخالف شريعة الله أو تتبنى ما هو مخالف شريعة الله، هذا لمن كان ولاؤه لقوم حشر معهم، من أحب قوم كان منهم. لكيف يتجرأ الشخص أن يقول أنا مع هؤلاء؟ حتى في الولاء، حتى لو كنت مع جهة وخالفت تلك الجهة شريعة الله في أي جزئية تخالفها في ذلك، تنصحها، تقول لها نعم أنا معك، ولكن بشرط أن تكوني مع الله ومع شريعة الله. السيد حسين رحمه الله يعتبر هذا من أنواع الشرك، يقول يعني تجعل صاحبها بعيدا عن رب، الشرك العملي كما قلنا، والذي لا يقل عن الشرك الاعتقادي، لأن كل شيء عملي في الحقيقة منشأه اعتقادي، لأن هذا الذي يترك الشريعة أو يبين أو ينتخب أو يوافق أو يؤيد ذلك الذي شرع من دون الله، هو يعتقد في نفسه بأن هذا الشخص أولى بالتشريع من الله في تلك المسألة. فبالتالي هنا هذا الشرك اعتقادي، هو لا يشعر به ولا ينطقه بلسانه، ولكن حقيقته منطلقه هو هذا الأمر. طبعا نحن لا نحكم على هذا الشخص بكونه مشرك، الله تعالى هو الحاكم، نحن نتحدث عن القضايا كما هي. لكن كونه مشركا في النار أو في الجنة، الجنة والنار بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نصف الواقع وأحكام الله لا تبديل لها. نقول لهم هذا الشرك الخطير الاعتقادي العملي قد يكون منطلقه وقد يكون نتيجته الوقوع في الشرك الاعتقادي. يقول السيد حسين في هذا: وهذا من الكفر بالنعم، وهذا هو نفسه من الشرك بالله، لأن الله الذي خلقك وخلق هذا العالم، وهو الذي دبر شؤون هذا العالم على هذا النحو المفصل العجيب، هو وحده الذي له الحق أن يري شؤونك وأن يكون هو وليك. وهنا استند لقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هنا الولي، يعني الولاية لله سبحانه وتعالى، وهي تشير إلى الحاكمية، فهو وليهم في هذه الحياة كما هو وليهم في الآخرة. يعني هنا نلاحظ هذا الأمر، يعني وهنا السيد حسين استعمل الكفر بالنعم، يعني طبعا هنا ليبين أن اللفظ، يعني استعمال التكفيريون لفظ التكفير المراد به الخراج من الملة ليس هو مراده. الله يدخل ضمن مصادر قوله تعالى: وما وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذن هذه الآية الكريمة تشير إلى الأمر، إلى أن كفر النعم موجود، ولكن هذا الكفر بالنعم قد يؤدي أيضا إذا قصر فيه إلى الكفر الاعتقادي. ولذلك المؤمن يحذر يعني المعاصي كما ذكرنا بريد الكفر. والحمد لله رب العالمين.